ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمل والله